الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله ولا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. مناسبة آية البيعة لما قبلها أنها متصلة بآية الامتحان: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فكأن هذه الآية متصلة بها: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار وعلموهن شرائع الإسلام. وأما الآية الأخيرة: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، فهي متصلة بصدر السورة لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فهي من باب عود على بدء. أما معاني المفردات ووجوه القراءات، فقول ربنا جل جلاله: يا أيها النبي، هذه قرأها نافع في روايتيه بالهمز: يا أيها النبي، اشتقاقا من النبأ الذي هو الخبر العظيم. وأما على قراءة الجمهور: يا أيها النبي بغير همز، فهو اشتقاق من النبوة، وهو المكان المرتفع من الأرض، فسمي النبي نبيا لارتفاع منزلته، أو سمي نبيا لأنه منبأ من الله ومنبئ للناس بالأخبار العظيمة. وقد قيل بأن اللفظتين لغتان كالنسي والنسي، يقال النبي والنبي مثل ما يقال النسي والنسي. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، المبايعة مفاعلة فيها بيع وشراء، والمبايعة في شريعة الإسلام تطلق على العقد الذي يكون بين الحاكم والمحكوم، وبين الأمير والرعية، بين النبي وأتباعه، والذي تفرض فيه حقوق وواجبات. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، يبايعنك على هذه الخصال الستة. الخصلة الأولى: ألا يشركن بالله شيئا، فلا يجعلن لله ندا ولا شريكا ولا مثيلا ولا نظيرا ولا يصرفن شيئا من العبادة لغيره جل جلاله، ولا يسرقن. والسرقة هي أخذ المال خفية. ولا يزنين، أي لا يمكن أجنبيا من أنفسهن. والزنا هو الوطء المحرم أو إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا، على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. فيشمل ذلك قتل الولد كما كانت تفعله الجاهلية الأولى، وذلك بقتله بعد ولادته خشية الإملاق، أو قتله وهو جنين كما يفعل بعض النساء بأن تطرح نفسها من أجل إسقاط هذا الجنين أو إجهاضه. هذا كله محرم. ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. ولا يأتين ببهتان، البهتان هو الكذب، وجمهور المفسرين على أن المراد به في هذه الآية أن تأتي المرأة بولد من غير زوجها ثم تنسبه لزوجها، هذا هو البهتان. وقد قال ابن عطية رحمه الله: واللفظ أعم من ذلك، فيشمل كل بهتان محرم في التكلم في أعراض الناس بعظيمة. وكذلك بعضهم قال البهتان الذي يكون بين أيديهن ما يكون باللسان والفم من قبلة ونحوها، وبين أرجلهن ما يكون بالفروج. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف. والمعروف هو ما دل الشرع على أنه خير وصلاح وفلاح. وسيأتي معنا وجه هذا القيد مع اليقين التام بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بمعروف. فبايعهن، الأمر موجه للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. واستغفر لهن الله، اطلب من الله عز وجل المغفرة لهن لما يكون من تقصير أو تفريط. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. كلمة القوم هي الجماعة من الناس، وهي من ألفاظ من أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها، مثل ما يقال الجيش ولا واحد له من لفظه، فكذلك القوم لا واحد له من لفظه مع كونه يدل على جماعة. وقد قيل بأن كلمة القوم تطلق على الرجال خاصة، استدلالا بقول ربنا: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ثم قال: ولا نساء من نساء. وقد قال جرير: ولست أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. وقد تطلق هذه الكلمة مرادا بها مجموع الرجال والنساء معا، كما في قول ربنا في سورة النمل: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. ومن هم الذين غضب الله عليهم؟ قال بعض المفسرين: مراد بهم خصوص اليهود، لأن الغضب هو الصفة الملازمة لهم، كما في قول ربنا جل جلاله: فباءوا بغضب على غضب، وفي قوله جل جلاله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن المغضوب عليهم هم اليهود. فلا تتولوا قوما غضب الله عليهم هم اليهود. وقيل: بل المراد العموم، العموم اليهود وغيرهم من أهل الكفر ممن يعادون المسلمين، قد يئسوا من الآخرة، أي يئسوا من جنة الله عز وجل ورحمته وثوابه، كما يئس الكفار من أصحاب القبور. من ها هنا، هل هي لابتداء الغاية أو هي لبيان الجنس؟ إذا كان المراد أو إذا كان معنى الآية لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، إذا كان معناها كما يئس الكفار الذين سكنوا القبور من رحمة الله وجنته وثوابه، فتكون من ها هنا لابتداء لبيان الجنس. وأما إذا كان تكون لابتداء الغاية، وأما إذا كان المعنى كما يئس الكفار من أصحاب القبور مثل ما يئس الكفار من أصحاب القبور أن يعودوا أحياء وأن يشاركوهم معاشهم، فتكون ها هنا لبيان الجنس. المعنى الإجمالي لهاتين الآيتين الكريمتين أن ربنا جل جلاله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يبايع النساء اللائي يأتين لمبايعته على خصال الإسلام، فيقول جل من قائل: يا أيها النبي، وهذا من تعظيم ربنا لنبيه عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يناديه في القرآن باسمه مثل ما ينادي غيره من الأنبياء: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، يا موسى إني اصطفيتك، يا عيسى إني متوفيك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يوسف أعرض عن هذا. وإنما يناديه: يا أيها النبي حسبك الله، يا أيها النبي حرض المؤمنين، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. حتى في مجال التشريع: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. بل الله جل جلاله حين يخاطب نساءه ما يقول: يا نساء محمد، وإنما يقول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فالله جل جلاله يعظم شأن نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه صورة من صور التعظيم، وإلا فثمة صور أخرى. الله جل جلاله أقسم بحياته: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والله جل جلاله حين يعاتبه فإنه يقدم العفو: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. والله جل جلاله يقدمه في الذكر على من سبقه من الأنبياء: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. فالله جل جلاله يعظم شأن نبيه عليه الصلاة والسلام، وواجب علينا تعظيمه. يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على هذه الخصال الستة، وهذه البيعة تسمى بيعة النساء، ولذلك تقول أميمة بنت رقيقة التيمية رضي الله عنها: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء المسلمين لنبايعه، فقلنا: يا رسول الله، جئنا لنبايعك على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان، ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف، فبايعنا يا رسول الله. فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم: ما استطعتن وأطقتن. فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: قد بايعتكن، وإنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، ولم يصافح منا امرأة. النبي عليه الصلاة والسلام بايعهن كلاما، ليس كبيعته للرجال بأنه كان يضرب بيده على أيديهم، وهي البيعة التي في قول ربنا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وفي قوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فكانت بيعته للنساء كلاما. وليست هذه البيعة قاصرة على النساء، هي تسمى بيعة النساء لأن فيها هذه الخصال الستة، ليس فيها أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأولادكم، وإنما فيها هذه الخصال الستة، وهي ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصين رسول الله صلى الله عليه وسلم في معروف. وإلا فقد بايع الرجال على هذه الخصال أيضا، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بايعوني، خطابها هنا للرجال، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن لم يؤخذ به في الدنيا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر التذكير بهذه الخصال، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت صلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، كلهم يصلي قبل الخطبة ثم تكون الخطبة بعد، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من منبره كأني أنظر إليه وهو يجلس الناس، يعني يشير إليهم بيده، فشقهم حتى أتى النساء ومعه بلال، فقرأ هذه الآية: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، ثم قال لهن: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة: نعم يا رسول الله. لم يجبه غيرها، يعني تولت امرأة واحدة الجواب عن سائر النسوة، فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقن. وبسط بلال ثوبه فجعل يلقين من فتخهن وخواتيمهن، والفتخات هي خواتيم كبار يتحلى بها النساء في أيديهن، وربما يجعلنها في أرجلهن. فهذه البيعة بهذه الخصال الستة. الخصلة الأولى: على ألا يشركن بالله شيئا، فإن أساس الدين التوحيد، وإذا وقع المرء في الشرك فقد حبط عمله، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالشرك بالله هو أساس كل شر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبايعهن على التوحيد أولا، على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يسرقن، لا يأخذن مال غيرهن خفية، سواء كانت السرقة من رجل أو من امرأة، من قريب أو من بعيد، من جار أو غير جار، من مسلم أو من كافر، كله ممنوع. ولا يسرقن. الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وفي بعض الألفاظ رجل مسيك، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بمعنى أن الزوج لو كان مسيكا ما يعطي الزوجة ما يكفيها من نفقة لضرورات حياتها وحاجياتها، وما قام بما أوجب الله عليه من تلك النفقة، فإن للمرأة أن تأخذ بغير إذنه، بغير إذنه، لأن هذا حق واجب عليه. فالخصلة الأولى ألا يشركن بالله شيئا، والخصلة الثانية ولا يسرقن، والسرقة من كبائر الذنوب، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق، لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده. ثم الخصلة الثالثة ولا يزنين، ولا يزنين، والزنا هو الوطء المحرم، وهو أعظم الذنوب بعد الشرك بالله وقتل النفس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أعظم الذنب قال: أن تشرك بالله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وكان ابن مسعود إذا روى هذا الحديث يقرأ: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فيبايعهن على ألا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، لا يباشرن قتل الأولاد، ولا يحرضن على ذلك، سواء كان القتل ما كانت تفعله الجاهلية من دفن الإناث خشية العار، أو أحيانا دفن الذكور كذلك خشية الفقر. وقد نبه ربنا على تلك العادة الذميمة، قال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقتل الأولاد خشية الإملاق، الله جل جلاله نهى عنه بقوله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فمرة قال: نحن نرزقكم وإياهم، ومرة قال: نحن نرزقهم وإياكم، لينبهنا على أن الوالد مثلما يكون سببا في رزق الولد فقد يكون الولد سببا في رزق الوالد. فالله جل جلاله ينهى عن قتل الأولاد، ومن قتل الأولاد ما تصنعه بعض نساء عصرنا، لأنها تعمد إلى تناول مشروب أو مأكول من عقاقير ونحوها بغرض الإجهاض، بغرض الإجهاض، إما لكونها تبغض الزوج، أو لكونها ما تريد الحمل كما يعبر بعضهن، أو لكونها مثلا ما تريد كثرة الأولاد ونحو ذلك. تنظيم الحمل باستخدام الوسائل المشروعة لا مانع، أن يؤجل الحمل سنة، سنتين، ثلاثة، لا مانع من ذلك، بشرط ألا يكون المقصود قطع النسل بالكلية فإن ذلك حرام، وأن يكون بتراض وتشاور بين الزوجين من غير استبداد بالقرار فإن الحق بينهما مشترك. ثم أيضا من الشروط ألا يترتب على استعمال تلك الوسيلة ضرر، ضرر، فتأخير الحمل وتنظيمه لا مانع، أما الإجهاض والإسقاط فلا يجوز إلا بقرار طبي موثوق يثبت من خلاله أن ثمة ضررا على حياة الأم من بقاء ذلك الحمل. فها هنا نقدم حياة الأم لأنها متحققة على حياة هذا الجنين لكونها متوهمة. الله جل جلاله يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبايع النساء على ألا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. هذا البهتان يشمل أن تقع المرأة في الزنا ثم تنسب الولد إلى زوجها، هذه من كبائر الذنوب، ويترتب عليها مفاسد عظيمة، أن يصير هذا الولد محرما لمن ليست محرما له، وأن يرث من المال من لا مال يستحق، وأن يثبت له من الحقوق ما ليس له. فهناك مفاسد تتتابع من جراء نسبة الولد إلى غير أبيه. وأيضا من صور البهتان أن تكتم المرأة ما في بطنها من حيض أو حمل من أجل أن تتخلص من الزوج، ولذلك ربنا جل جلاله قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا أيضا من البهتان. ومن البهتان كذلك التكلم في أعراض الناس، رميهم بالفواحش ونفيهم من أنسابهم والطعن في أحسابهم، هذا كله مما نهت عنه الشريعة. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. ولا يعصينك أي محمدا صلى الله عليه وسلم في معروف. وقد علمنا بأن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بمعروف ولا يصدر منه إلا المعروف، فما فائدة هذا القيد؟ الفائدة هو التنبيه على عدم طاعة السلاطين والقادة والحكام في معصية الله عز وجل، كأنه يقال إذا كان خير العالمين صلى الله عليه وسلم الذي لا يصدر منه إلا المعروف ولا يعرف منه إلا الخير قيدت طاعته بأن تكون فيه المعروف، فغيره من باب أولى. فهذه الآية نظير قول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وهو عليه الصلاة والسلام لا يدعونا إلا لما فيه حياتنا، لكن هذا القيد للتنبيه به على غيره، للتنبيه على غيره بأنه ليس ثمة طاعة مطلقة. ولا يعصينك في معروف فبايعهن. والسؤال ها هنا، لماذا اقتصر على هذه الخصال الستة؟ يعني الله جل جلاله قال على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. لما لم تذكر خصال الإسلام مثلا الأخرى كالشهادتين والصلاة والصيام والحج والزكاة والغسل من الجنابة وما إلى ذلك؟ فالجواب قال بعض أهل التفسير اقتصر هاهنا على ذكر هذه المناهي الستة لأن كثيرا من النساء يقعن فيها أو في بعضها، وقيل بل اقتصر على ذكر المناهي لأن النهي آكد وأدوم، آكد وأدوم، لأن الأمر مقيد بالاستطاعة كما قال جل من قائل فاتقوا الله ما استطعتم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أما النهي فهو دائم ثابت. وقيل بأن البيع اقتصرت على المناهي لوضوح الأوامر، لوضوح الأوامر يعني ما تحتاج إلى تنبيه. قال جل من قائل فبايعهن واستغفر لهن الله، اطلب من الله عز وجل لهن مغفرة ورحمة، وذلك لأن العمل لا يخلو من تقصير، والإنسان لا يسلم من خطأ، كل بني آدم خطأ. واستغفر لهن الله، واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مجاب، ولذلك ربنا جل جلاله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال جل من قائل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فها هنا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول: واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. والجملة تعليلية، أي واستغفر لهن الله لأن الله غفور جل جلاله، أي كثير المغفرة لعباده والستر عليهم، وهو سبحانه رحيم بهم لا يعاجلهم بالعقوبة. ثم ختمت السورة بنداء عام لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لا تكونوا أولياء، لا تتخذوا أخلاء وأنصارا من قوم غضب الله عليهم من اليهود والنصارى والمشركين والملاحدة والبوذيين والهنادكة ومن يعبدون مع الله إلها آخر. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، قد يئسوا من الآخرة، يئسوا من الآخرة، أصابهم اليأس كما يئس الكفار من أصحاب القبور. هذه الآية يفسرها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة حتى يعرض عليه مقعده في النار إن أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل أحد من أهل النار النار حتى يعرض عليه مقعده في الجنة إن أحسن ليكون عليه حسرة. يعني أهل الجنة، أسأل الله أن يجعلنا منهم، وهم في الجنة يقال للواحد منهم: هذا مقعدك في النار لو أسأت، لو عصيت، لو كفرت، فيزداد شكرا لله عز وجل. والرجل من أهل النار يقال له: هذا مقعدك في الجنة لو أحسنت، لو أطعت، لو آمنت، لو استقمت، لو شكرت، ليكون ذلك عليه حسرة. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما منا من أحد يدفن في قبره إلا ويعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. يعني الإنسان في قبره، مكث في قبره مئات السنين، آلاف السنين، يعرض عليه بالغداة والعشي مقعده في الجنة أو مقعده في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فربنا جل جلاله ينهانا عن تولي أمثال هؤلاء: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، قد يئسوا من رحمة الله عز وجل، يئسوا من الآخرة، كما يئس الكفار من أن يعود أصحاب القبور أحياء يشاركونهم، أو كما يئس الكفار من أصحاب القبور أن يرحمهم الله، لأنهم انكشف عنهم الغطاء فرأوا مقاعدهم في جهنم عياذا بالله. إخوتي أخواتي، هذه الآيات التي ختمت بها السورة يستفاد منها فوائد. من فوائدها أن الإيمان نية وقول وعمل، فليس الإيمان مجرد معرفة كما قال الكرامية، ولا أن الإيمان مجرد قول، ولا أن الإيمان مجرد يعني مواجيد وأذواق، لا، بل الإيمان نية وقول وعمل. ولذلك ها هنا المؤمنات: جئنا مؤمنات، هذه هي النية. ثم بعد ذلك القول في هذه البيعة، ثم بعد ذلك العمل، لابد من عمل بهذه الأوامر والمناهي، نية وقول وعمل. ولذلك في القرآن الكريم أخوتي وأخواتي لا تجد الإيمان مذكورا ذكرا مجردا، بل لا بد أن يقترن معه العمل الصالح: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أحيانا تذكر بعض أفراد العمل الصالح، كما في قول ربنا إلا الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. فلا بد في الإيمان من هذه الثلاثة: اعتقاد بالقلب، اعتقاد بالجنان هذه النية، ثم قول باللسان يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم عمل بالأركان. وهذا الذي نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: الإيمان بضع وستون، أو قال: وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، هذا هو القول باللسان، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، هذا هو العمل بالأركان، والحياء شعبة من الإيمان، دلالة على اعتقاد القلب. أيضا من فوائد هذه الآيات أن النساء في صدر الإسلام كان لهن قدم صدق في العلم والعمل. النساء في صدر الإسلام ما كن كما مهملا ولا سقط متاع، وإنما المرأة في صدر الإسلام كانت تشارك في المجامع الكبرى، فيشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة والجماعة، يشهدن صلاة الصبح متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس أي من الظلام، وكنا يشهدن الجمعة كما قالت أم حارثة: ما أخذت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها على المنبر يوم الجمعة. وكذلك كنا يشهدن الغزوات، يسقين الجرح، يسقين العطش ويداوين الجرح وينقلن القتلى. وقال النساء: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما، فوعدهن يوما خرج إليهن فعلمهن. وكنا يشهدن صلاة العيد ويخصهن النبي صلى الله عليه وسلم بموعظة. وها هنا أيضا النساء يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الخصال الستة. وأيضا نستدل بهذه الآيات على أن التكاليف مشتركة، تكاليف مشتركة، كما مضى معنا أثناء المعنى الإجمالي، لأن هذه البيعة ما كانت للنساء فقط، بل في حديث عبادة بن الصامت بأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: بايعوني أي يا معشر الرجال على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا إلى آخره. وربنا جل جلاله قال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، وقال: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالرجل والمرأة كلاهما مكلف، كلاهما مساب، كلاهما معاقب، ولا يعني ذلك أن التكاليف في حقهما سواء، بل هناك تكاليف خاصة بالرجال، من ذلك وجوب الجمعة الجماعة والغزو والجهاد، وهناك تكاليف خاصة بالنساء، فإن النساء هن اللائي يرضعن، وهن اللائي يرعين، وهن اللائي يربين. فلكن الثواب والعقاب لا يتعلق بذكورة ولا أنوثة. ففي قول ربنا جل جلاله على ألا يشركنا بالله شيئا، نستفيد أن تجنب الشرك بالله عز وجل هو الأساس الذي يبنى عليه العمل الصالح، وإلا لو وقع الإنسان في الشرك فمهما عمل من الصالحات فلا قيمة لها، كما قال ربنا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أيضا نستفيد من هذه الآيات أن الشرك بالله عز وجل هو أعظم الذنوب وأفحشها وأقبحها، ولذلك بدأ الله به. من فوائد الآيات تحريم السرقة، وهي أخذ مال الغير خفية، وهذه السرقة بعضها أعظم من بعض. أيضا نستفيد من الآيات تحريم الزنا، تحريم الزنا هو أيضا على درجات، فمن زنى بامرأة متزوجة فهو أعظم عند الله إثما ممن زنى بامرأة لا زوج لها، ومن زنى بامرأة الجار فهو أعظم عند الله إثما، فإن كان هذا الجار غائبا في طاعة كجهاد أو حج فالذنب أعظم. فإذا وقع الزنا في شهر حرام أو في بلد حرام أو في وقت له حرمة فالذنب أعظم. أيضا من فوائد الآيات تحريم قتل الولد بأي صورة كان، سواء كان قتل بعد ولادته أو كان قتلا وهو جنين في بطن أمه، مما يسميه الناس إجهاضا. أيضا في قول ربنا: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، في تحريم نسبة الولد للزوج إن كان من غيره، وتحريم مقدمات الزنا، بمعنى أن المرأة إذا زنت فهذه كبيرة، لكن الكبيرة الأعظم أن يعلق بها حمل فتنسبه إلى زوجها وهي تعلم يقينا أنه ليس منه. وأيضا تحريم مقدمات الزنا من اللمس باليد والقبلة بالفم وكذلك المشي إلى الزنا بالأرجل، فإن بعض المفسرين قالوا: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن، قال: بين أيديهن ما يكون بالفم من قبلة ونحوها، وأرجلهن ما يكون من الفروج. أيضا في قول ربنا: ولا يعصينك في معروف، يستفاد وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وحرمة معصيته، وأن الإنسان لا يخلو عمله من قصور أو تقصير، ولذلك قال: واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وأيضا هذه الآية نستفيد منها بأن الاستغفار لا يستغني عنه أحد، يعني مهما كان عمله صالحا، ولذلك ربنا جل جلاله أرشدنا إلى الاستغفار عقيب العمل الصالح، فقال جل من قائل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقبل ذلك قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. استغفروا الله بعد ما وقفتم بعرفة وبتم بالمزدلفة، استغفروا الله إن الله غفور رحيم. وفي الصلاة كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا فرغ يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكذلك إذا صام كان يقول: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. فالاستغفار مطلوب لا يستغني عنه أحد. في قول ربنا: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، يستفاد تحريم تولي الكافرين، والعلة في ذلك أنهم مغضوب عليهم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أيضا نستفيد من الآية أن الكفار مخلدون في النار، لا أمل لهم في نجاة، قد يئسوا من الآخرة، نسأل الله العافية، يئسوا من الآخرة، يئسوا من رحمة الله وجنته وثوابه وعفوه ورضاه، ولا أمل لهم في نجاة أبدا. إخوتي أخواتي، قد تم الكلام على ما في هذه السورة من حكم وأحكام. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين، والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على خير النبيين وإمام المرسلين محمد عبده ونبيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.